بعض طلاب العلم إلى التغفر وإلى التعالي، فكان لابد من أن نذكر أنفسنا بأخلاق وعليكم السلام أهل العلم وطلابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث أبي أمامة يقول: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكان لابد من الرجوع إلى شيء يعيننا على طاعة الله ويكون سبباً يكون سبباً لعصمتنا بإذن الله سبحانه وتعالى من الترفع ومن سبباً في عصمتنا من الترفع ومن الأخلاق الجيدة. فكان الاختيار الموفق بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب المبارك لهذا الشيخ المبارك طيب الله صحيح. وكم كنا نتمنى لو أطال الله في عمر هذا الرجل، فقد كان من أئمة هذا الزمان بحق عليه رحمة الله تعالى، لكن لكل أجل كتاب. فمع كتاب حلية طالب العلم، والحلية هي ما يتحلى به ويتزين، فهذه زينتك يا طالب العلم. ومع فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه، ومع شرح المفتي الأنام في عصرنا أبي عبد الله بن عثيمين لهذا الكتاب، وشرح ابن عثيمين أعطى للكتاب والمؤلف منزلة جليلة على منزلته. فلا شك أن ابن عثيمين طيب الله ثراه أعلم وأجل من الشيخ بكر، لكن أن يشرح أحد الجلال كتابا لمؤلف معاصر دونه هذا يدل على فضيلة الشارح والمشروح له والمشروح، هذا يدل على ذلك. وأن يختار الإمام ابن عثيمين طيب الله ثراه كتابا لمعاصر دونه في العلم يدل على قدر هذا الكتاب، يدل على قدر هذا الكتاب. فلنا سلف صالح في تدريس هذا الكتاب، وهو فضيلة الإمام أبي عبد الله ابن عثيمين طيب الله ثراه. بالنسبة للشيخ بكر عليه رحمة الله، الشيخ بكر اسمه بكر بن عبد الله أبو زيد، رجل عربي أصيل من قبيلة قضاعة المشهور. ولد طيب الله ثراه سنة 64 بعد 300,000 في أول شهر ذي، نشأة كريمة في بيت صلاح وثراء وعراقة مصر. درس في الكتاب ثم التحق بالمرحلة الابتدائية في بلده في مدينة شقراء من نجد، ثم أكملها في مدينة الرياض حيث واصل جميع مراحل تعليمه الابتدائي، ثم في المعهد العلمي، ثم في كلية الشريعة، ثم في المعهد العالي للقضاء. بجانب دراسته النظامية كعادة أهل العلم، فإنهم يتلقون العلم بجانب الدراسة النظرية سواء كانت في المعاهد الشرعية في مصر أو في غيرها، فإنهم يتلقون العلم في المساجد من أفواه المشايخ. فالدراسة النظامية مهما بلغت إلا أن الأخذ من أفواه المشايخ يذكرنا بطريقة السلف وبمنهج السلف في التلقي رحمه الله تعالى عليه. أخذ اللغة عن الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق أحد الكبار في الرياض، وكان يحفظ من مقامات الحريري 25 مقاما، وأيضا انتفع به انتفاعا يعني في اللغة، وانتفع انتفاعا بالغا برحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دون 20 من عمره، حيث أخذ علم الميقات أيضا عن بعض المشايخ، ولازم شيخه سماحة الإمام إمام أهل السنة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج في المنتقى، كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام، ولازم أيضا شيخه رحمه الله المفسر الكبير الأصول النظار اللغوي البلاغي فضيلة الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن من القرآن عليه رحمة الله، وغيره من الكتب العظيمة التي ألفها، ظل يدرس على يديه 10 سنين دائما، لازمه 10 سنوات وهو يلازم شيخه سواء في دروسه في عصر رمضان أو في منزله، وقرأ عليه بعض تفسير أضواء البيان، وقرأ عليه الجزء الأول من أداب البحث والمناظرة ومواضيع من المذكرة في أصول الفقه، وأخذ عنه علم النسخ في كتاب ابن عبد البر القصد والأمن في أنساب العرب والعجم، وأخذ سواه، ظل 10 سنوات يلازم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وانفرد عنه بعلم النسب الذي يعني انا سمعت من الشيخ، وهو ذكر هذا انه لم ياخذ علم النسب عن العلامه الشنقيطي الا هو عليه رحمه الله، وقد اثر فيه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تاثيرا بالغا، هو الذي حبب اليه النظر في اصول العرب وأصول في لسان العرب وأصول اللغة العربية، حتى صار لها تأثير واضح على كتابات الشيخ بك، أسلوبه في غاية من الرقي، ويكتب لطلاب بعلم في مستوى مرتفع عليه رحمة الله، وكان مختصا بالشيخ الشنقيطي وعلى يديه تخرج. يعني كثيرا ما ننصح نقول طالب العلم المجد المجتهد يدرس على من شاء من أهل العلم في عصر، شرط أن يكون أهل العلم، ليس أهل شهرة شيء والعلم شيء آخر، ولكن يتخرج على يد شيخ يتأثر به يلازمه، هذا الذي ينتفع، لكن يدرس هنا ويدرس هنا ويدرس هنا ويدرس هناك ويأخذ من هذا جزء ويأخذ من هذا جزء، هذا ما يكون عالما مؤصلا. العالم المؤصل والذي تخرج بشيء، انظر لابن حجر تخرج لمن؟ بالعراقي والبلقين، بالعراقي في الحديث والبلقين وفاق عليه رحمة الله، قبله هو الذي كان ينبغي أن يذكر من قبل لكن يعني سبق اللسان، ابن القيم أخذ عن جماهير لكن تخرج لمن؟ ابن تيمية، فانتفع ابن تيمية انتفاعا زائدا رحمة الله تعالى عليهما، النووي على العز بن عبد السلام، وهكذا السخاوي على ابن حجر. طيب، فالتخرج بشيخ يؤدي إلى نبوغ الطالب سريعا وإلى تمكنه، لأن الملازمة لشيخ سني تكون سببا لنبوغ الطالب سريعا ويعني لنفعه وانتفاعه بهذا العلم. إجازاته العلمية، كان مغرما بتحصيل الإجازات العلمية في كتب السنة، وله ثبت في هذا، وقد تخرج من كلية الشريعة عام 88 بعد 300 وألف منتسبا، وكان ترتيبه الأول من الخريجين، اختير القضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة النبوية منذ عام 88 بعد 300,000 حتى نهاية 400 في عام 90 عين مدرسا بالمسجد النبوي فدرس فيه الفرائض والحديث واستمر حتى عام 1400 ثم عين بعدها بسنة وكيلا بوزارة العدل واستمر الوكالة حتى العام 13 بعد 400,000 وعين أيضا عضوا لمجلس القضاء الأعلى بهيئة العدل ثم ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعين رئيسا له منذ عام 1405 حتى تاريخه يعني إلى أن مات عليه رحمه الله وعين أيضا عام 1405 عضوا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وفي عام 1413 عين عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفي أثناء عمله في القضاء واصل الدراسة منتسبا في المعهد العالي للقضاء فتحصل منه على العالمية الماجستير والعالمية العالية الدكتوراه وكانت يعني كلمة دكتوراه ما كتبها يوما على إحدى نظرا لأن هذه الكلمة هي كلمة خاطئة هذه كلمة خطأ أن تقال لعالم متشرع كان يغلظه جدا وذكرها في معجم الملاهي اللفظية شيخ كلمة الشيخ الإجازة العالمية اليوم مثلا لسانس حتى نزال الأزهر يقول إجازة التدريس إجازة التدريس أو إجازة الفتوى الشيخ أما كلمة دكتور وإن بعض الناس أصبح ينبهر بهذا وقد يغضب البعض إذا لم يقل له يا دكتور فهذا من الانبهار بحضارة الغرب ومن الغزو جزء صحيح يا رب لكن نريد عن مخالفة أصحاب الجحيم ويجب أن يكون لنا سمتنا مؤلفاته له رحمة الله تعالى عليه تمتاز مؤلفاته بدقة البحث فعلا وجزالة الأسلوب وطبع له في حدود 50 مؤلفة منها ابن القيم حياته وأثاره وموارده التقريب لعلوم ابن القيم وتأثر جدا دراسيا ابن القيم وابن القيم ابن القيم يعني تأثر تلقيا بالشنقيطي وتأثر دراسيا بابن القيم فانظر للتلمذة العظيمة ابن القيم في تقصيره وتفريعاته وتوسعه واستطراده وسوقه للأدلة وصلابة يعني رأيه في عقيدته ومنهجه تأثر بكل هذا رحمة الله تعالى فقه النوازل معجم المناهي اللفظية طبقات النسابين معرفة النسخ الحديثية التحديث فيما لا يصح به حديث حلية طالب العلم وهذا الكتاب التعالم الرقابة على التراث تقريب الألقاب العلمية أدب طالب الحديث من الجامع الخطيب التراجم الذاتية العزاب من العلماء وغيرهم تسمية المولود عقيدة ابن أبي زيد القيروان والرد على مخالفة تصنيف الناس بين الظن واليقين حكم الامتناع بعض الناس اعتبر تصنيف الناس هذا يعني مذمة معناه من أجل كتب الشيخ وتصنيف الناس هذه مصيبة أصيبنا بها وابتلينا بها في عصرنا وما ينبغي لأحد أن يبني كلامه على ظن والطعن في الخلق يعني فرق بين أن نطعن في مناهج مبتدعة ومن ابتدع في دين الله ومن حرف عن دين الله وأن يكون الكلام يقينيا وبين أن نحمل كلام الناس ما لا يحتمل فبعض الناس اعتبر أن كتابه هذا يعني من الكتب التي ينبغي يعني أن لا تطرق وأن تحرق إلى غير ذلك. لا، كتاب عظيم جدا وكتاب نصيحة، خذه على أنه نصيحة لو كنت المقصود، ولو كنت المقصود. ففرق عظيم جدا بين الجرح والتعديل وبين الغيبة، الغيبة شيء والجرح والتعديل شيء آخر. الجرح والتعديل له أصول وقواعد وضوابطه وله شروط من يتكلم فيه، أما الغيبة فحدث ولا حرج. وقد نلبس لباس الغيبة في عصرنا بلباس الجرح بلا تعديل. يعني تصور مثلا ان اثنين ثلاثة يجلسون في غرفة مغلقة، وفلان مبتدئ وفلان ضال وفلان عمل للحكم وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فليس جرحا وتعديلا ابدا. من انت وما قيمة كلامك؟ يعني من انت وما قيمة كلامك؟ أي قال أتاه مبتدع؟ هذا مبتدع. تعالوا بنا نغتاب في الله ساعة، هذا فلان. من وأنت فلان؟ من هو أنت فلان؟ الذهبي اختصر لنا المسألة وقال: لا يتكلم في الرجال إلا كامل المعرفة التام والوعي. فهل أنت صاحب ورع وصاحب علم؟ أم صاحب جهل وشهوة وهوى؟ يعني مجموعة من الصبيان يجلسون في مكان يجرحون خلق الله باسم الجرح، ليس جرحا وتعديلا أبدا. الجرح والتعديل يؤخذ من أهله. وأنا أقول وأكرر أنه أصل من أصول الإسلام ويرقى إلى قيام الساعة، لكن بقيوده وضوابطه وأصوله. متى تكلم أحد؟ تكلم أحمد بن محمد في الرجال. متى تكلم ابن معين في الرجال؟ عندما كان صبيا، أم عندما أصبح له قدم صدق في الأمة؟ أجيبوني. هل تكلم في الرواة وهم صبيان؟ ما زال يتلقون العلم، أم بعد أن أصبح لهم قدم صدق في الأمة؟ هذا هو لحرج. فليتكلم من شاء يتكلم، لكن إذا كان أهلا للكلام، يعني إذا كان أهلا لأن يتكلم. أما يعني إنسان لا قيمة لكلام، ذات مرة وأنا في اليد جاءنا يعني بعض الناس من خارج اليمن يستفتين في مسألة، أنا خشيت على نفسي وتوقفت جدا. فأحد مشايخ القبيلة: نحن رأينا عندك بعض الضيوف وقلت والله لا، يعني جاءوا من أجل السؤال في كذا. قالوا: هذه تحتاج؟ يجوز. قلت: خلاص، نذهب وراءهم ونقول الشيخ، شيخ القبيلة، الشيخ فلان أفتكم للجواز. أنا ما في المسجد. فضحك جدا، قال: سبحان الله، انظر للرجل العاقل. قال: سبحان الله، ما قيمة كلامي عندهم؟ ما قيمة كلامي عندهم؟ لو قلت 100 مرة ما يجوز أو لا يجوز، لا قيمة لكلام عنده. فعقل هذا الرجل، لكن هو في قبيلته إن قال قوموا قاموا منا، لكن نحن في مقام إيش؟ فتوى شرعية. فأنت عندما تقول اجعل مجموعة من الصبيان جلسوا ويقولون فلان، إن فلانا من الناس مبتدع، ولو كان مبتدعا حقا، لا قيمة للكلام، من سيسمع له؟ ولو كان مبتدعا حقا ما يسمع له. وإن أثنوا عليه ملء الأرض ما يسمع له. فلا بد أن نفرق بين الغيبة والجرح والتعديل، وأن متى يتكلم الإنسان ومتى يقبل كلامه، وهل كل من تكلم يقبل كلامه؟ هذه مسألة يعني أنا ما أريد أتعرض أيضا لها، لكن هذه كانت بمناسبة الكلام على تصنيف الناس، لأن بعض الناس اعتبر هذا الكتاب وكتاب لا جديد في أحكام الصلاة أنهما يعني نصرة للمبتدعة وأنهم هذا رجل يعي ما يكتب ويفهم ما يقول، وهو من أئمة هذا الزمان، فما يأتي من هو دونه علما وفضلا ليقول هذا الكتاب لو لم يكتب لكان خيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني هذا طعن في النوايا والمقاصد بل في العقل، كأنه يكتب ما لا يعقل أنه ينفع الناس أو يضرهم. يعني كانت هذه من أيضا حكم الانتماء، وهو من الكتب المؤصلة لتحريم الحزبية، وانتشر الكتاب انتشارا بمصر وغيرها، ثم لما أتت الحزبية الديمقراطية انتكس من انتكس، وذل من ذل، وخذل الدين من خذل. هجر المبتدع، التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، براءة أهل السنة من الواقع في علماء الأمة، خصائص جزيرة العرب، جزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، جزء في زيارة نساء القبور، بدع القراء، لا جديد في الصلاة، تحقيق كتاب الجد الحفيظ في بيان ما ليس بحديث العامي. ليش الجد الحفيظ؟ تحقيق اختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم، أذكار طرفي معه، تحريف النصوص، المثامنة في العقار، آداب هاتف وغيره. شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كما قلنا شرح هذا الكتاب، و في حياة المؤلف فكان تواضعا من الشارع واعترافا بفضل المشروح له والمشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به لا أمنع. ابتدأ بالبسملة والحمدلة اقتداء بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وبما ورد في بعض رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالة، وصلى وسلم دعا الله عز وجل بأن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه الكرام. وهذه عقيدة سلفية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد الرافضة، فنحن نحب آل البيت ولا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهناك أحاديث استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، ويعني اختلف في من أول من قالها. فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 408. والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجود. يعني هذه الفترة كانت من أقصر فترات الدعوة في عصرنا الحاضر. الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، بقية إخوانهم، المكتبات انتشرت، من كان يكتب أي شيء يطبع له نهضة علمية في بلاد المسلمين، وكان أمرها عجبا. هذا الأمر العظيم كان لابد للتخطيط له. أنا أربط الأمور بعضها ببعض. كان لابد للتخطيط. أعداء الله والصراع بين الحق والباطل أبدي إلى قيام الساعة. فلم يسقط أهل الباطل على أهل الحق إلا أن يتحول أهل الحق إلى أهل باطل، أو أن يتحول أهل الباطل إلى أهل حق، أو أن يجامل ويداهن أهل أو أن يداهن أو أن يجامل أهل الحق أهل الباطل على حساب دينه. ومع كل هذا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن ودوا لو تدهنوا فيه. حق كانت الفترة هذه، اليوم يعني مكتبات كثيرة جدا موجودة من الآثار السابقة، لكن مع الأحداث ومع الخلافات ومع الحزبيات قل سوق الكتب وقل وضعف سوق العلم ضعف ضعفا عظيما، وضعفت مجالس العلم. أصبح الناس ينشغلون الآن كما هم خيروا ما كان في هذا الوقت. ينبغي نحن أيضا أن نقيد ما في هذا الوقت وأن نحمل المسؤولية لمن حرف دين الله عز وجل. إذ ينبغي أن ينشر العلم الشرعي ما أن تنشر الأفكار والمبادئ التي تخالف منهج سلف الأمة والتي تهدم دين الله عز وجل. أن يؤصل المنهج السلفي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان. يقول: تتوهل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها. صحيح، الشباب هم مجد الأمة، وإذا فاقها الشباب اليوم فهم الشيوخ غدا. إذا فاقه اليوم ويعني كانوا يبنون دينهم وعلمهم على أصول وقواعد راسخة فإنهم لن يهتزوا في القبر. لكن لما بنى كثير منهم دينهم على جوف انهار انهار به عند أول مصيبة وقعت بالمسلمين، ودمدموا حول هل نتركها للعلمانيين والليبراليين، فإذا بهم الآن يطالبون أن تسلم إلى العلمانيين والليبراليين. عموما لم أتكلم عن هذا، فنجعل لها محاضرة خاصة إن شاء الله في مكان يهيئ الله عز وجل. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه يعلون منه وينهلون، يعني يشربون منه ويأكلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت الكل. هذا كلام حق. ولو استمرت الدعوة السلفية لولا ما كان في الظاهر سلفيا وفي الباطن حزبيا، ولولا ما دبر بليل لساد هذا المنهج الأرض من عليها، لكن لكل أجل كتاب. والله أكبر. عندما استدرج إخواننا إخوان المسلمون في الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر وغيرها، عندما استدرجوا للفتنة والقتل والقتال المتبادل، أقول استدرجوا أين أقول، ثم مرت الأيام والليالي فإذا بهم بعد ربع قرن كنا ننصح ونقول اتقوا الله. لا يجوز ما يفعل، لا يجوز. من يتحمل الدماء ومن تواجهون اصلا حتى ولو كان جائزا، واحنا نقول بالجواز ولو كان جائزا، فان اعدادكم الايمان قبل المادي. يعني عندما اعتقلنا في سنه 81 ميلاديه في قتل السادات، نصحنا وتناقشنا وتناظرنا في داخل المعتقلات وقلنا يا اخوان هذا طريق مسدود لا خير فيه. فظن بعض الناس اننا نرفض الجهاد، حتى ان بعض اخواننا اتى وجلس معي قال ان بعض الناس يقول انك تنكر الجهاد في مصر. قلت لو انكرته فانا كافر، لكن من تجاهد وكيف تجاهد وما هي المقومات؟ الجهاد هذا ذروة سلام الإسلام، لكن من تقتلون العسكر والضباط؟ قد أغلبهم قد يكون بريئا، أغلبهم. لا نبرئ الناس جميعا ولا نتهم الناس جميعا، لكن أغلبهم بريء. ابن عمي وابن خالك وابن خالتك إن لبس البدلة العسكرية فهو كافر، وإن خلعها ولبس الثوب البلدي في قريته أصبح مؤمنا موحدا. وصل الأمر لبعض الناس أنهم يكفروا بالبدلة. أتمنى لو أن يكتب تاريخ هذه الفترة بأيدي مخلصة، بأيدي تقية تتقي الله في التاريخ لهذه الفترة، من أجل أن يستفيد إخواننا وأبناؤنا. نفس المصيبة تكررت وأعظم. فقد كنت في اليمن أفكر وأفكر طويلا، أقول إذا كان أصحاب السلاح في السجون فأصحاب المساجد ماذا سيفعل لهم؟ وأقصد بأصحاب المساجد السلفيين، لأنهم ينطلقون من بيوت الله وينطلقون بالعلم، فإذا من مخطط الرهيب، أقول الرهيب والضرب من الداخل، ابتدأ الضرب من الداخل بتفريق المسلمين بحجة الجرح بلا تعديل، ثم انتهى إلى المصيبة العظمى وهو رضا بالديمقراطية والحزبية والانتخاب. هذه من أعظم المصائب على أمة الإسلام في عصرها، أقول من أعظم المصائب، وستجدون أثرها ولو بعد حين. يقتنع بكلام من يقتنع ويرفض من يرفضه، ما أقول كلمة وأقول إن كل سامعية سيقبلونها، لكن عشنا تاريخا في هذه البلد وفي غيرها وتلقينا العلم، ويجب على المؤمن أن تكون نظرته بعيدا لا ينظر تحت قدميه. أعداء الله ليلا ونهارا يخططون لنا، فبه هذا جيدا. الصراع من أعتى ما يكون، ورب العالمين نفقا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم إذن سيستفيدون بمرحلة الوقت، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا لا جهنم يشقون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه النهضة العلمية العظيمة لو استمرت دون هذا الخلل الذي وجد في الأمة، لكن هذا قدر يحتاج إلى جهاد بقدر وفق القدر الرباني، كما قال الجيلاني رحمه الله أنازع القدر بالقدر، كما قال الجنيد ابن محمد رحمه الله تعالى أنازع القدر بالقدر للقدر. فننازع هذا القدر الموجود بقدر الله الذي والأسباب للقدر الذي قدره الله في النهاية. تصور أن هذه الملايين لو أنهم كانوا طلاب علم وكانوا على قلب رجل واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم 12,000 من طلاب. فإذا هزمت هذه الملايين معناها أنهم ليسوا أهلا للتمكين. فكان يوجد نهضة علمية عظيمة، وكان طالب العلم إذا جلس مجرد أن يذهب عند شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء وأن يجلسه ولو أسبوعا ويرجع يجد طلابا يلتفون حوله. اليوم نحن في فترة زمنية يبكى، يعني يبكى لو سكبنا الدم على حال المنهج السلفي في وقتنا هذا فليس كثيرا. لكن نرجو أن نكون حراسا على هذا المنهج وخدام المنهج. تصور مثلا إن بعض المشايخ ممكن كان يحضر لهم ألف عمام، ألف شيخ. فهذه النهضة العلمية، يعني كما يقول سماحة الإمام ابن عثيمين رحمه الله، لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها الأثار والتعثر في مثان الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. انظر قالها عليها رحمه الله قبل سنوات طويلة، ومع ذلك هذا الذي قد وقع. ماذا يقول؟ يعني لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها الإثارة والتعصب في مثان الطلب والعمل من نموذجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. هذا الذي قال لكن لابد لها، هذا الشيخ بكر عليه رحمة الله. الشيخ ابن عثيمين ماذا قال؟ أما مؤلف هذه الحلية هو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمل فيها يدل على أنه آمن لما تولاه، وهو الآن على ابنة الفتوى في هذا الزمان يعني التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن نصف اليوم ومع هيئة كبار العلماء. فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة، أعني مراجعة قواميس اللغة، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك لأن كلامه سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا الحاضر، حتى إنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرين، ومقامات الحرين معروفة لأكثركم. الشيخ برد عليه رحمة الله والذي قال لكن لا بد لهذه النواة من المباركة من السقي والتعهد. علق الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله قال هذا ما قاله صحيح، فإنه في الآونة الأخيرة حصل ولله الحمد من الشباب طموحات واسعة في شتى المجالات، لكنها تحتاج كما قال إلى ضمانات وتوابع تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حد فإنه سوف يرجع إلى نفسه، وإذا لم يضبط ويكبح فإنه يكون دماراً، وربما يكون دماراً في المجتمع، وربما يكون دماراً حتى على سطره في قلبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وإمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فأنت اضبط قلبك إذا رأيت أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يسبق مسلكا صعبا، فعليك أن ترده وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود أعني الانتصار لدين الله، فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود ولو بالمهانة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ بك: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالي. رسالة كلمة رسالة هي أطلقت على الجزء الصغير وانتهى الأمر، وأخذت اسم رسالة كأنها ترسل إلى من تصل إليه. رسالة جزء التعاون هذا من أجل ما ويؤدب طالب العلم أدبا، لأن كثيرين مجرد أن يقرأ شيئا ما أقول يعني من العلوم بل شيئا من الكتب بل لماذا أفهم به؟ انظر لأي ملتحن وأي ملتقي ماذا يفعل؟ الناس تثق فيه فيستفتون، يحدث أن لا، فإذا لم يوجد دين وورع وتقوى فإذا به يفتش، ولو كان حدادا أو نجارا أو سكانيا. أنا لا أعلم هؤلاء علماء في فنهم، لكن الفتوى لا أصولها. واليوم أصبح كثير يفتي في كل شيء طالما أنه في حزب من الأحزاب. إذا فلان مخطئ ونحن يتكلم كأنه يعني الألبان أو الناس. والأخت المنتقبة مجرد انتقبت أخذت صكا بأنها شيخة إسلام في الغار، وإلا لن نعلم أهل الدين الوارع وتفت وحرام. إن فرض يا أخت، ما الدليل؟ هو فرض، الأخ مع الفرض. الله أكبر. صحيح كان اشتكي من هذا النقاط فرض وأنت عصية لله، ما دليلك على أن النقاط فرض؟ هو فرض، فدليل على النقاط فرض. أشهد أن محمد رسول الله. الشيخ عليه رحمة الله كتب جزء التعلم هذا تهذيبا لطلبة العلم، وكتب الحية تزيينا لطلبة العلم، فيهذبك ويهذب جراءتك على الفتوى بالتعلم، ويزينك ويخلقك بإيش؟ بحية الطالب. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة التعلم تكشف المنبسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. وهذا الذي وقع وحدث. كان من طالب علم كان يرجى أن ينفع الله عز وجل به، فإذا به يسهر طول الليل من أجل أن يعلق أوراقا ملوحا. إن لله وإنا إليه راجعون. حتى ولو كان فرضا ولا بد منه فليكن مجموعة من الذين لا يرجى أن ينتفع أن تنتفع بهم الأمة بالعلم. فطلب العلم فريضة، ولا بد من طلاب العلم يكونون علماء بعد هذا لتستمر خيرية الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا، ينتزع من الناس ولكن يأخذ العلم ايش؟ بقبل العلماء. ونحن نريد منا يعني من يخلف ابن باز والألباني وابن عثيمين، على الأقل إذا لم يوجد من يسويهم فليقاربهم. مات ابن فوزان وابن الحدان وهو يوجد في الأمة، ما يوجد هو سحيقة بين الميت وبين الحي، ما يوجد مسافة. فإذا لبعض الناس يستلونهم وهم لا يشعرون ويضيعونه. وقد كان النظام الحزبي الذي يقوم على قتيبات تدرس خمسة والخمسة لا يعرف بعضهم وخمسة أخرى لا يعرف بعضهم بعضا، هذا كان من أعظم أسباب فساد هذا الحزبية التنظيمات السرية، ما زلنا نعاني منها لليوم أن نشأت جماعة الخمس، زلنا نعاني منها، وهو نظام واحد سريا ومن يلمس جهل. فيصبح تعالى مثلا أنا طالب درست الكتاب على الشيخ فلان الحمد لله وليس من كتب السلف، أدرسه لخمسة والخمسة كلهم يدرسه الخمسة وكل واحد من الخمسة يدرسه الخمسة كل واحد من الخمسة وهكذا. أصبح شيخا لطلاب طلاب وأنا لست من أهل العلم. فعندما انكشف المستور فلينا بشباب صغير والذي يحرك كل هؤلاء العلماء. ماذا درس؟ ماذا تعلم؟ النقمة وليست النعمة أو ليست المنة، فالمنة من الله عز وجل وليست من الحزن. الشيخ رحمه الله تعالى حذر، وقد وقع ما حذر، وهذا شأن العلماء الربانيين يحذرون عن أشياء توجد أثارها بعد سنوات، ويذكرون بأشياء توجد أثارها بعد سنوات. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، التعالم أخوك من حية طالب العلم. فاجعل طوع بلانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة، يعني أنها تكشف لحليتك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عليه. يعني هذا الكلام ما أراد أن يجعله أن يضخم. ولو أراد لكان مثل ما قلت تعليقات من رأس القلم، هذا معنى. فأنا أجعل سن القلم على القرطاس، يعني أنه يذكر نطقا. ولو أراد أن يكبر الحاتم لفعل، لكن هكذا كلام السلف وأتباع السلف. فضل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. اذكر هذا الكلام واذكره، أن موجبات الشرع تدل على إيش؟ على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح هذا من سمت من؟ ومن صفات من؟ أهل الإسلام. وأن العلم وهو أثمن درة، أعظم درة في تاج الشرع المطهر، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، التي سماها الصوفية بإيش؟ بالتخلية والتحلية. وأخذ بعض أهل العلم التخلية والتحلية بمعنى أن تخلي قلبك من المفاسد ومن الموبقات، وأن تحليه بإيش؟ بمحاسن الأخلاق وكريم الصفات، أو النفي والإثبات. لا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل شيء إلا الله عز وجل. طيب، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، التخلية وإيش؟ والتحلية، أن تخلي قلبك وجوارحك عن المفاسد وعن الرذائل وعن كل أسباب النقص وعن كل أسباب الهوان إلى كل أسباب الخير ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. وأفرضوها بالتأليف إما على وجوه العموم لكافة العلوم، يعني إما أنها تدخل في العموم أو على وجه الخصوص، كآداب حملة القرآن، إما أن تذكر عامة وإما أن تذكر خاصة. خاصة مثل كآداب حملة القرآن النوم، آداب المحدث، آداب المفتي، آداب القاضي، آداب المحتسب، وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق العلم الشرعي، التعلم الشرعي. قال أنا لم أكتب هذا لطالب معين، بل لكل من إيش؟ من يتحلى بطلب العلم الشرعي. فهنا هذا الأدب للعالم والمتعلم للمدرس وللطالب، أن يتحلى بهذه الآداب وبهذه الأخلاق العظيمة. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، بل وزارة التربية عندنا كانت تسمى بالتربية والتعليم، وأصبح لا تربية ولا تعليم، نسأل الله العافية. فآداب الطلب، والشوكاني له آداب الطلب أو طبقات المتعلمين، أخلاقيات، آداب طالب العلم. وأدركت خير آخر العبد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرمودي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. هذا الزرمودي عليه رحمه الله، مطبوع تعليم المتعلم طرق طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوى طريق، يعني عسى أن يصلوا ذلك، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. يعني يا ليتنا دائما ننبه في بداية دروسنا على إيش؟ على آداب طالب العلم يتحلى بها. ولو أننا ننظر إلى علوم السابقين نجد علما راسخا مع أدب المطاف، ولو نظرنا إلى جمهور المتأخرين نجد كلاما كثيرا لو اختصر لجاء في عشره طيب مع دعاوى عريضة. فكلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. وانظر في كتب المؤلف، انظر في كتب السلفية بحق، وانظر في كتب النفخ الذين ينفخون الكتب، تجد كتابا في مجلد يختصر في مجلد، هناك من ينفخ الكتب. وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد هذا التأليف يعني فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في أدب في آداب الطالب. يعني هذا يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتأذن بها طالب العلم وحملته، وأن يتأذن معه. ونقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله درس البخاري بعد صلاة بعد العشاء إن شاء الله. الأخ كان سيد كلمة هو إمام المسجد، إذا بعد كلمة إن شاء الله.